اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا جميعا أن نصر الله قريب، وبعد العسر يأتي اليسر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاء الصليبيون واستطاعوا أن يدخلوا أرض فلسطين، وأن يستولوا على بيت المقدس، وأن يقيموا لهم إمارات وممالك ظلت نحو قرنين من الزمان، حتى قيد الله رجالا للإسلام أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد وتلميذه القائد صلاح الدين الأيوبي. أيها الإخوة المؤمنون، كان صلاح الدين يمر على خيام جنوده بالليل، فإذا رأى في الخيمة من يصلي، من يقرأ القرآن، من يسبح، قال: من هنا يأتي النصر. وإذا رأى أهل الخيمة جميعا نياما، قال: أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا، من النائمين، من الغافلين. أيها الإخوة المؤمنون، بالصائمين القائمين المسبحين انتصر صلاح الدين، وكانت معركة حطين، وكان فتح بيت المقدس بعد أن ظل 90 عاما في يد الصليبيين. أيها الإخوة المؤمنون، جرت سنة الله تبارك وتعالى أنه لا ينصر الرسالات إلا بأهلها، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في حاجة ماسة إلى الاستمساك بالحق والاعتزاز بالدين. يقول الحق تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ويقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول عز من قائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا لم يفعل المسلمون ذلك فإن العاقبة وخيمة. يقول الحق تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالكفر كله ملة واحدة أيها الإخوة المؤمنون. علينا أن نعود إلى ربنا وإلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، والتي يؤمن فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها. لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكل Thank you.